باب صلاة الاستسقاء. وسنة صلاة الاستسقاء لجذب الأرض واحتباس الماء كالعيد في أحكامها والموضع، وفضلت صلاتها في مجمع. فليعظ الإمام إن أرادا خروجهم متخذا ميعادا، مرغبا في الصوم والإنفاق والتوبة والترك للشقاق. يخرج لا مطيبا بل خاشعا، تواضعا تذللا تضرعا، يكون معه المتدينون كذا الشيوخ والمميزون. وعنه أهل ذمة لم يمنعوا ما لم يريدوا يوما أو يجتمعوا. يبدأ كالعيد بتكبير قرأ آيات الاستغفار منه أكثرا، في خطبة ولم تكن اثنتين، وللدعاء يرفع اليدين، يدعو تأسيا بما في الخبر، ومنه لهم اسقنا للآخر. وإن سقوا فليشكروا الحميدا، وليسألوا من فضله المزيدا، جامعة إذا الصلاة نادي، وليس شرطان إذن ذي الأيادي. وسن أن يقف عند هطله لكي يصيب ثوبه مع رحله. وسن إن زاد وخاف الشينا، رب حوالينا ولا علينا.